الحمد لله القائل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الحمد لله القائل عن اليهود: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال وصدق: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته. يقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، لقد ضاقت الأمة الإسلامية بالصهاينة المعتدين في الأرض المباركة فلسطين، فسلب اليهود فلسطين العزيزة وشردوا ساكنيها واعتدوا على المساجد وساموا أهلها سوء العذاب. ولقد تجاوز الصهاينة حدودهم وبلغ طغيانهم أن سفكوا دماء الأطفال الرضع وحرقوهم، وسفكوا دماء الشيوخ الركع والنساء العزل. ولم يكتف الأعداء بذلك، بل تجاوزوا إلى حرمات المسلمين وأقصاهم المبارك. ولم تنس الأمة الإسلامية أقصاها، ولن تنسى أرضها المباركة فلسطين. فهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المبارك. وفي المسجد الأقصى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء، وانتقلت وراثة النبوة ولواء الرسالة من الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء. وكان ذلك في فلسطين في الأرض المقدسة في بيت المقدس المسجد الأقصى. أيها المسلمون، المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين، فلقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين وهو في المدينة 16 أو 17 شهرا متجها إلى المسجد الأقصى، حتى نزل الأمر من الله تبارك وتعالى بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. عباد الله، والصلاة في المسجد الأقصى المبارك مضاعفة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي، أي في المسجد النبوي، أفضل من 4 صلوات فيه، أي أفضل من 4 صلوات في المسجد الأقصى، ولا نعم المصلى هو. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. رواه الطبراني. أيها الأحبة، يا رعاكم الله، إن الأقصى في خطر شديد، فطرد سكانه الأصليين وبناء المستوطنات والاستيلاء على مساحات كبيرة من القدس وهدم البيوت العربية لحجج واهية وبناء جدار فاصل عنصري بين اليهود وبين المسلمين الفلسطينيين ومنع المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى وحرمانهم من الدخول فيه، وفرض قيود مشددة، وتحديد أعمار معينة وشروط تعجيزية للحيلولة دون دخولهم القدس ودون بنائهم في القدس. وأيضا يقوم الصهاينة الملعونون بتنفيذ عمليات قتل واغتيال واعتقال منظم لشباب بيت المقدس وغيرها، وكل ذلك يا عباد الله لإثارة حالة من الخوف والرعب والهلع بين سكان فلسطين الأبية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، هذا الكلام الجميع مطلع عليه وأكثرنا يعرفه، فما الواجب علينا تجاه قضية فلسطين يا عباد الله؟ الواجب علينا تقديم النصرة لإخواننا بقدر استطاعتنا، فإذا عجزنا عن النصرة الحقيقية فلا نعجز عن النصرة بالدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى أن يكشف كربتهم ويزيل همهم وغمهم. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن المسجد الأقصى يتعرض لسلسلة اعتداءات آثمة متكررة تستهدف تهويد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم، وإقصاء الفلسطينيين منه، ومنع المسلمين من الصلاة فيه، ومصادرة أملاكهم، وعزل فلسطين عن الإعلام تماما. فلا تكاد تسمع في هذه الأيام أي حديث عن القضية الفلسطينية، ولم يسلم حتى الأطفال من الحرق والقتل والتعذيب والاعتقال، وكلنا وأكثرنا سمعه بقصة عائلة الدوابشة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وحين نتذكر هذا المصاب الجلل يا عباد الله، نتذكر صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه، أي مثل حبل الفرس، من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. وها هم اليهود الصهاينة يتدرجون في هذا الأمر حتى يتمنى المسلم لو يجد قطعة أرض مهما كانت صغيرة يطلع منها إلى المسجد الأقصى. أيها المسلمون، وحينما نتذكر الآلام فإننا نجدد العزم والآمال، فقد كانت النكبات لأمتنا تنبيها لها عن الغفلات، وتجديدا للعزائم، واستدراكا للضعف والتراجعات. والواجب على كل مسلم اليوم أن ينتصر للأقصى الأثير بما يستطيع. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وقال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على التقوى، وألف بين قلوبهم على الحق، واهدهم سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام، وانصر بهم الإسلام، وانفع بهم البلاد والعباد، اللهم تقبل مساعينا وصالح أعمالنا وزكها وارفع درجاتنا وأعلها. اللهم اعتقنا من رق الذنوب وخلصنا من شر النفوس وباعد بيننا وبين الخطايا وأجرنا من الشيطان الرجيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.